أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنفر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على عرش الله، مكتوب على يمين عرش الله، الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحسين مصباح هدى. نحن في رحاب هذا المصباح الحسيني في مثل هذه الليالي، ليالي محرم الحرام، ليالي الحزن والأسى، ليالي أحزان محمد وآل محمد ومن في نهجهم وخطهم ومدرستهم. وإنا لنستصبح ونتنور بهذا المصباح الحسيني، وذلك من خلال زيارة عاشوراء شرحا وتعليقا وبيانا. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة في قوله: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. بالأمس شرحنا معنى السؤال، وأنه يكون السؤال عن ذات الشيء تارة، وأخرى عن حال الشيء وكيفيته. فأسأل الله، الله جل جلاله لفظ الجلالة اسم قد وضع للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجلال، وهو الله سبحانه وتعالى. وكل موحد ومؤمن يؤمن بالله ويعرف الله سبحانه وتعالى بما عنده من خلفية معرفتية. فأسأل الله، الذي اسم موصول، الذي أكرمك، أكرم مقامك. الله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين روحي فداه، فبأي شيء أكرمه؟ قبل أن أدخل في صلب الموضوع والذي يطول معنا ربما لليال نحن في هذه الكلمة بالخصوص، أكرم مقامك. المقام من قام يقوم، مقام اسم مكان، بمعنى المنزلة، بمعنى الشموخ، بمعنى الرفعة، درجة. فالله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين، أكرم مقامه، أكرم منزلته. بأي شيء أكرمه؟ حتى أني زائرا له تكرمت بكرامته. فإذا كان الإمام الحسين كريم على الله سبحانه وتعالى، أنا الزائر أيضا أكون كريما على صاحب الكرامة الحسينية، أكون زائرا كريما عند الله وعند رسوله وعند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلابد أن أعرف هذه الكرامة الحسينية ماذا تعني. بحث لطيف وشيق إن شاء الله، وبعض المفردات ربما لأول مرة أطرحها. الكرامة أصلها من الكرم. الكرم كرم يكرم، كرم مصدر، والكريم صفة مشبهة لله سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى كما هو المعروف عند أهل هذا العلم، علم الأسماء، أنه الأسماء الحسنى تلك الأسماء التي وردت في القرآن الكريم غير اسم الجلالة، وإنها عبارة عن 99 اسما. وعندنا أحاديث كثيرة معتبرة عند السنة والشيعة على أنهم من أعد هذه الأسماء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويقضي حاجته. طبعا هنا بحث على أنه عد الأسماء يعني مجرد أن يتلفظ بها أو أنه يتمثل بها، والحق ليس مجرد التلفظ ولقلقة اللسان، بل لا بد من التمثل. عندما نقول كريم، متى يا كريم يغفر ذنبي؟ عندما أنا أكون كريما وهذا الكرم الإلهي يتجلى في. عندما أقول يا غفور، متى هذا الغفران يكون سببا لغفران ذنبي؟ عندما أنا أكون متصف بهذه الصفة الإلهية، تخلق بأخلاق الله. إذا تخلقت بهذا الخلق الإلهي، عند ذلك عندما أقول يا كريم يا رحيم، الله سبحانه وتعالى يستجيب لي دعائي. وإلا إذا لم أتمثل ولم تتجلى في هذه الأسماء، فإنه يكون مجرد لقلقة لسان ليس أكثر. على كل حال، الكريم صفة مشبهة، وبالأمس ذكرت معنى الصفة المشبهة، يعني ما يكون الفعل فيه مستقر ومستمر. الفعل والحدث ما يكون فيه مستقرا ومستمرا. عندما نقول شهيد، من شهد يشهد، شاهد اسم فاعل، شهيد صفة مشبهة. عندما نقول شهيد يعني شهادته ثبتت واستمرت إلى يوم القيامة، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فالصفة المشبهة بمعنى الثبوت، ثبوت الشيء، ثبوت الحدث، باعتبار كل الأفعال ترجع إلى المصدر والمصدر ما يدل على الحدث، فثبوت الشيء واستمرارية ذلك. فالكريم يعني الكرم ثابت له وإنه مستمر، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم. الكرم يقابله البخل. عندنا كريم وعندنا بخيل. فلان كريم، حاتم الطائي كريم، معروف بالتأريخ، تأريخ العرب، أن حاتم الطائي يعد من كرماء العرب، يعد كريما. وعجيب قصص موجودة بالنسبة إلى حاتم الطائي، واقع الإنسان ينبهر أن هذا الرجل إن صحت هذه القصص كيف كان كريما في حياته. أذكر قصة واحدة، يقولون في اليوم حاتم الطائي إجا واحد سأله، أراد منه شيئا في مقام الكرم والجود والسخاء، حاتم الطائي امتنع ما أعطى شيء، ثم تلثم حاتم الطائي ووقف في طريقه، طريق اللي هو يروح، وقفل متلثما. فقال له أين كن؟ قال عند حاتم. قال حاتم معروف بالكرم، أعطاك شيء؟ قال لي ما شاء الله، أعطاني فرسا وغلاما وجارية وألف درهم. حاتم فك اللثام، قال ليش تكذب على حاتم؟ أنا حاتم كل شيء من قدك، لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا كذبته؟ قال لأنه إذا أقول حاتم مطاني، الناس ما تصدقني، الناس تكذبني، لذا ما أقدر أقول حاتم مطاني، ما أريد أكذب نفسي، فانجبرت أقول لك هذا طاني حاتم هكذا، لأن الناس تكذبني إذا قلت حاتم لم يعطني. قال ارجع، فرجع فأعطاه الغلام والجارية والفرس وألفه. هذا كرم لحاتم. فالكرم بمعنى الوجود، بمعنى العطاء، بمعنى الهبة. الهبة والعطايا، الهبات والعطايا التي لم يكن من ورائها عوضا. الكريم لما يطشي ما ينتظر منها أنه تعوض كرمه أبدا. كريم سخي. طبعا فرق أكو بين السخاء والكرم والجود، فروق لغوية ومعنوية لا أدخل في هذا الموضوع. لكن كريم، كريم أنه عنده وجود وجود وعطاء وهبة، ولا ينتظر من المقابل عوضا، لا عوضا عينيا، لا عوضا نقديا، حتى ولا ينتظر التشكر. الكريم لما ينطي ما ينتظر منك أنه تشكر، مستحيل. إذا ينتظر منك التشكر هذا عنده نوع من البخل، هذا مو كريم. الكريم ينطي من دون وجع رأس، ما يقولون مثل العراقي أنه ينطي من دون وجع رأس، ينطي كريم. في مقابل البخيل، البخيل احتياج، فقر، منع، صدود، بحيث أنه يبخل من ماله، يبخل بماله، يبخل بجاهه. هو عنده جاه، المفروض أنه يكون كريم في جاهه، يجعل جاهه في خدمة الناس، في خدمة المستضعفين، في خدمة الفقراء، يجود بجاهه وببقامه. شو هو بخيل؟ ما يحل قضية لبشر، لإنسان، لضعيف، أبدا بخيل. وعندنا عن الإمام الحسين وحفظه عبارة كلش حلوة جميلة، يقول: أبخل الناس، البخل درجات، البخل والكرم درجات، من درجة واحد إلى مئة درجة عندنا كرم، البخل كذلك. فالإمام في مقام التفضيل يقول: أبخل الناس من بخل بالسلام. يا أخي تتعدى على الصاحب قل له سلام عليكم، تركب السيارة قل له سلام عليكم، افش السلام، من مكارم الأخلاق افشاء السلام، والصلاة في الليل والناس نيام وإطعام الطعام، هذه مكارم أخلاقية. فشوف البخيل حتى بالسلام ما عنده استعداد يسلم، يطب ويطلع كأنما كالأنعام، مثل الحيوان يطب ويطلع. بس الحيوان لما يطب يحنحن شوية، يفهم الطرف المقابل مثلا أريد أطب للبيت مثلا، هذا لا يطب البيت يطلع صلاة السلام لا عليه، هيش طنق راسه ويطب البيت. وهذا خلاف الثقافة الحسينية الدينية الإسلامية القرآنية الإلهية، خلاف الثقافة. المثقف أولادنا المثقفين يطب جواب البيت سلام عليكم، يقال حتى ولو لم يكن في البيت شخص، قل السلام عليكم يا أهل الديار، السلام عليكم، لأنه الملك موجود، فسلامك السلام عليكم كاف للخطاب وللميم جمع، كلكم الملائكة اللي موجودين تسلم عليهم. فأبخل الناس من بخل بالسلام. فعندنا بخل وعندنا كرم، كريم وبخيل. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، وكرمه يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله، في أدعية الرجبية بعد كل صلاة، يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. كرم، الله كريم، يعطي ينطي. يكفي أنه العبد يتوب إليه ساعة، لحظة واحدة، ساعة واحدة، كل ذنوبه بحياته اللي مسويها من كرم الله كلها يغفرها، لم يبق له ولا ذنب واحد، بل من كرم الله جل، سبحان الله سبحان الله، من كرم الله أنه يبدل السيئات حسنات، ويبدل الحسنات جنات، ويبدل الجنات درجات. هذه موجودة في زيارة أمير المؤمنين، كلش حلوة العبارة، شوفوها في زيارة أمير المؤمنين، زيارات المطلقة، أنه ارزقني جنات عاليات وغرفات درجات، هذه على نحو العطف طبعا يجيبها بالزيارة، أنه عاليات ثم هذه العاليات تكون درجات إلى آخر ما في الزيارة. فلذا الله سبحانه وتعالى كريم، من كرمه أنه يغفر الذنوب، من كرمه أنه حتى العاصي حتى الفاسق الفاجر، من رحمانيته طبعا، كرم الرحمن، لأنه الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، في أسمائه أيضا رحمن الرحيم، عنده كرم رحماني وعنده كرم رحيمي يختلف، تارة عنده كرم رحيمي. الآن نتحدث عن كرم الرحيمي مو عن كرم الرحماني. في كرامة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كرم رحيم، كرم خاص، ليس من الكرم الرحماني، عنده هداية خاصة وهداية عامة، الهداية العامة من الرحمة الرحمانية، الهداية الخاصة من الرحمة الرحيمية، بحث. على كل حال الله سبحانه وتعالى كريم، هذا الكرم الإلهي يتجلى في خلقه، كل الخلق إنما هي مظاهر لكرم الله، سماوات، أراضي، ما وراء الطبيعة، الطبيعة العلويات، السفليات، كلها ملائكة، جن، إنس، بشر، كل هذا يدل على أنه من خلقه ومن صنعه صنعه بكرم وباللطف وبعناية وبخبرة، عليم، خبير، كريم، جواد، بجود، لأنه كل شيء خلق وهدى، هذه الهداية من جوده، من كرمه، كل شيء صور فأحسن صورته، هذا تحسين الصورة من كرمه، من جوده. والإنسان البخيل تشوفه لما يصنع له شيء جربه. الانسان البخيل لما يصنع له شيء يصنع وهو ناقص، اما الانسان الكريم عنده كرم نفسي يصنع شيء وهو كامل. اذا يرسم لوحه يرسمها لوحه فنيه كامله، كامله المعالم والمظاهر. اما البخيل يشوف لا منقص في شيء باللوحه الفنيه اللي عنده مثلا، في كل شيء، في كتابات المؤلف انا من خلال الكتابات اعرف انه هذا المؤلف بخيل له كريم، او بعض الاحيان يعطي من نفسه كرم يعني مبين انه هذا تعبان على نفسه، هذا الساهر الليل يلا كاتب له الصفحه، لان هذه الصفحه تدل على كرمه انه لم يبخل بعلمه، اعطى ما في جعبته، اعطى ما في جنطته عبر ما شاء، اعطى ما في وجوده بدل ما في وجوده. هذا كريم بقلمه، كريم بلسانه، بعضهم كرماء بلسانهم، بعضهم كرماء بدراهمهم، بعضهم كرماء باقدامهم. شوف كريم بمجرد انه يطلب منه شيء يسعى اليه، يعوف اهله وعياله وهذا يكون بخدمتك، هذا من كرمه لانه رجل كريم. وسبحان الله بعض الاحيان، طبعا اخاف اشي هاي الكلمه بس تاتي هاي الكلمه في ذهني بعض الاحيان، اشوف فتاوى المراجع، فتاوى المراجع بعض الاحيان اشوفه يدل على كرم المرجع، ان هذا مرجع كريم، وشوف بعض الاحيان لا مرجع محتاط كل احتياطات، هذا يدل على انه ما عنده ذاك الكرم اللي يسع في الفتوى. طبعا ما اريد افتح باب لانه كل واحد يفتك كيف على انه هو اصبح مثلا كريم النفس فيفتك كيف، لا مو بهالمستوى، لكن على كل حال الشيء الذي هو في ذهني انه الانسان يكون كريما باخلاقه، يكون كريما بماله، والكرم الالهي يتجلى فيه. سبحان الله، لانه الكرم الرحمانيه يشوف بعض الأحيان كرم الإلهي يتجلى في كافر، وإن الله ليحب الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل. حديث معتبر عند السنة والشيعة أيضا، إن الله ليحب السخي الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل. والرواية الأخرى يقول إن الله ليحب الشاب الكريم الغارق في ذنوبه لكن عنده كرم، ويبغض الشيخ العابد البخيل. شيخ يعبد الله ليل ونهار لكن بخيل، الله يبغضه في عمله طبعا لا في ذاته، وهذا اللي يكون محبوب لله في صفته لا في ذاته، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافر في ذاته بلا شك، لكن في سخائه لأنه فيه صفة إلهية. إن الله الجميل ويحب الجمال ويحب الجميل، إن الله الكريم ويحب الكرم ويحب الكريم. الله سبحانه وتعالى يحب أسماء تتجلى، فإذا واحد صار كريم هذا يعني معناته أنه اسم الله تجلى فيه. وبعض الأحيان الكرم يكون سبب عاقبته على خير، الصفات الإلهية إذا تجلت. أستاذنا الله يرحمه في الأخلاق والعرفان كان يقول لنا دائما حاولوا أنه هاي الصفات الإلهية تتجلى بكم، ليس بصلاتكم وصيامكم وتلاوة القرآن، لا، حاول تصف إلهية تتصف بها. الله كريم، حاول الكرم تتصف به. الله ستار العيوب، اتهم كن ستار العيوب. الله رحيم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هذه الصفات الإلهية إذا تجلت في الإنسان تكون سبب أن يكون الإنسان عاقبك على خير. يعني الحر رضوان الله تعالى عليه عدة صفات تدل على كرمي حتى صار عاقبك على خير، صار الحر أنت حر كما سمتك أمك حرة، حر بتمام المعنى. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المقام العظيم لأنه عنده صفات إلهية، كما يحدثنا التاريخ وسمعتموه تكرارا ومرارا، أنه كيف لما الإمام الحسين قالت سكلتك أمك، قال يا ابن رسول الله لولا أنه أمك فاطمة الزهراء لأجبتك، لكن أمك فاطمة الزهراء ما أقدر أجاوبك. هذا من كرمه، هذا من أدبه، هذا أديب، هذا كريم، هذا يقدر الموقف، يقدر الشخصية المقابل له. قال له أنت صلي بجماعتك وأنا صلي بجماعتك، قال له لا أنت ابن بنت رسول الله كله تنصلي خلفك، كلهم جيش كله صلى خلف الإمام الحسين، جيش معسكر يزيد ومعسكر الإمام كلهم صلوا خلف الإمام الحسين. بسبب من؟ بسبب الحر. فأديش مواقف يدل على كرمه على أدبه، لذا يكون عقبت على خير، أنت حر كما سمتك أمك حر. على كل حال كلامنا في الكرم الإلهي، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، أفضل الخلق، أشرف الخلق، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى من هو؟ الإنسان. طبعا هذه اللي يقولها دعوة لها بينة، بينات من القرآن ومن السنة ومن العاقل ومن الواقع اللي نشوفه، الواقع اللي نعيشه، نرى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق كله، سخره من أجل الإنسان، الشمس للإنسان، القمر للإنسان، في ليله في نهاره، الأشجار، البحار، الجبال، الأودية، السماوات، الأراضين، الملائكة، الجن، كلها من أجل من؟ الحيوانات، النباتات، كلها من أجل الإنسان. واحد يفكر يقول إذن هذا غاية عظيم عند الله، غاية كريم عند الله، الله غاية معززه، لأنه الكريم والكرم معنى التعزيز أيضا، الذي يكون معززا مكرما. ما يقول فلان معزز مكرم، يعني الله سبحانه وتعالى كرمه، عززه، قدره، احترمه، قدسه عبر ما شئ. فلذا الله سبحانه وتعالى اختار الإنسان وشرفه على خلقه، وذلك في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، احنا كرمنا، خلقناه فأحسن خلقه، خلق الإنسان في أحسن تصوير، في أحسن تقويم. لكن هو الإنسان بعض الأحيان طايح حظه، شو يسوي؟ يختار أسفل السافلين، وإلا نحن خلقنا الإنسان لكي يكون في أعلى عليين مع الأبرار، كتابه مع الأبرار، مكتوباته، أعمال الذي كتبها يكون معها، صحيفته مع الأبرار، كتابه مع الأبرار. لكن بعض الأحيان الإنسان هو يختار الشر، يختار الضلال، هذه بعد اختيار الإنسان، وهذا ما سأذكره. على كل حال الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، عظيم، أصبح الإنسان كريم. والدليل على ذلك لقد كرمنا بني آدم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لم يتمدح بخلقه، لما خلق الإنسان خلق آدم قال فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا شو مسوي؟ الترجمة الشعبية أنه وراء الله سبحانه وتعالى كأنما يقول لنفسه شوف أنا خالق، شوف هاللوحة الفنية اللي أنا مسويها، التصوير العالمي اللي أنا مسويه، أنا صورت ما صورت، لكن هاي الصورة استثنائية، هذا نموذج استثنائي، البقية صورتها ملائكة عقل، حيوانات شهوة، لكن جبت بين العقل وبين الشهوة، هذا في القمة وهذا في أسفل السافلين، الشهوة في أسفل السافلين، إذا انحرفت عن الجادة والصواب تأخذ بالإنسان إلى النار، الشهوة المنحرفة. فأنا جعلت فيه الشهوة الحيوانية، شهوة حيوانية بتمام المعنى، واقعا الإنسان لما يصير عنده شهوة حيوانية يعني يكون كالأنعام بل أضل بعض الأحيان، بعض الأشياء يعني يندي جبين الإنسانية من أفعال هذا الإنسان. هايد بارك في لندن معروف أنه لما يطبون بعضهم يأخذون حريتهم بتمام المعنى، فشوف الرجال والنساء، الشباب والشابات، ربما مصالح أمام المجتمع، أمام يفعلون ما يفعله الحمار، ساخطين بتمام المعنى، بل أضل من الحيوان. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان فتبارك الله أحسن خالقين، قالها للإنسان فكرمه، لما كرمه أراد أن يسعده، عظيم، بحث لطيف، لما أراد أن يكرمه يعززه أمام الخلق كلفه، لم يكلف الحيوانات، لم يكلف النباتات، لم يكلف السماوات والأراضين، ما عندهم تكليف، تكليف اللي باختيار، عندهم تكليف لكن ليس باختيارهم، مسلوب عن اختيارهم، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، لكن هذا جبرا قسرا ليس اختيارا، الشيء الوحيد الذي له اختيار والله سبحانه وتعالى كلفه، عندنا في علم الكلام التكليف هو تعريض للثواب، والثواب تعريض للسعادة، إذن التكليف مقدمة السعادة. الله سبحانه وتعالى ليش كلفني بالعبادات، بالصلاة، بالصيام، بالحاج، بالخمس، كلها من أجل إيش؟ من أجل أكو ثواب وأجر، زين ثواب وأجر ما نتيجته؟ يقول النتيجة أما الذين سعدوا ففي الجنة، ثوابك وأجرك أنه دخلت في الجنة، ودخلت الجنة يقول عند ذلك تكون في نعيم، تتنعم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر. وخذ راحتك بالجنة، خذ راحتك شتي نطيك، حلال وحرام بعد ما أكون هناك، فيها ما تشتهي الأنفس، لأن الحلال والحرام في دار التكليف، حلال وحرام في هذه الدار في الدنيا. هناك دار الحيوان، مو دار الحيوان، دار الحيوان إنما يكون فيه تكليف، أما غير ذلك فإنه يكون صلوا على محمد وآل محمد. فالله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بعدما اختاره من خلقه، صوره في أحسن تصوير، في أحسن تقويم، فكلفه. التكليف الإلهي يعني الشريعة السماوية، تكليف يعني الوظائف الإلهية، وظيفتك، مسؤولياتك الإلهية. التكليف الإلهي يتقوم بخمس عناصر ومقومات، خمس عناصر موجود للتكليف الإلهي. يعني الله سبحانه وتعالى لما كلفني قومها قيمومية هذا التكليف، أنه هذا التكليف قام بأركان خمسة، بعناصر خمسة. إذن عندما كلفني لم يكلفني من دون أن يقوم ويؤسس في التكليف تأسيسا أساسيا وأصيلا، بل قوم بمقومات وعناصر. العنصر الأول في التكليف الإلهي هو الفطرة الإنسانية الموحدة. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وأراد أن يكلفه وكلفه خلاله في مقدمات، أعطاه مقدمات للتكليف حتى يستوعب التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن لابد من وسع في التكليف. كيف يتوسع في التكليف؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه خمس مقومات للتكليف. المقوم الأول الفطرة، الفطرة السليمة، الفطرة الموحدة يعبر عنها. الفطرة شنو؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاطر، فاطر السماوات والأرض، الذي يخلق مع جهة يسمى بالفاطر، من أسماء الله الحسنى يا فاطر. الفرق بين الخالق والفاطر أنه الخالق يخلق، المصور يصور، البديع الذي يصور من دون أن يكون هناك صورة من قبل ويأخذ من تلك الصورة النسخة ويصور فيسمى بديع، يا بديع يا مصور يا خالق، زين، ويا فاطر. هذا تقريبا يشتركان في معنى، تشترك في معنى واحد، وتمتاز كل واحد له امتياز وخصائص تختلف عن الآخر. فالفاطر يعني الخالق الذي يكون خلقه بجهة، الذي يخلق بجهة، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا. إذا خلق السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض بجهة، وتلك الجهة أنه يعطيها الأمانة، إلا أنها أبينا لأنها ثقيلة هذه الأمانة. أما الإنسان حملها وكان ظلوما جهولا. فالفاطر خلق الإنسان وفطره، يعني جعل له جهة تتجه إلى خالقها، إلى ربها، إلى بارئها. عظيم. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق وجعل فيه واقع، في وجوده، في فطرته، في ماهيته، في كنها، كل ما شئت، جعل في أعماق الوجود أنه يتجه إلى الله حتى يكون عنده توحيد فطري يسمى بالتوحيد الفطري، يتوجه إلى أن الذي خلقني واحد لا ثاني له، أحد لا تركيب فيه، لأنه أنا مركب، أنا إلي ثاني، أنا أختلف عن خالقي لأنه ليس كمثله شيء، فأنا شيء ولي ثاني ولي مركب، تركيب من أجزاء ومن أعضاء. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلم يكن كمثلي، فحينئذ كان واحدا لا ثاني له، وكان أحدا لا ترتيب فيه. قل هو الله أحد، هو الواحد الأحد. فلما خلق الفطرة الإنسانية خلقها موحدة، يعني تتجه إلى التوحيد، إلى التوحيد الإلهي، بأن الذي خلقني وبرأني برأ النسمة، هذه نسمتي وخلقتي، برأها على التوحيد، فطرها على التوحيد، فهو الفاطر على التوحيد. لكن البيئة والمحيط يكون سببا للشرك، فكل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. لكن إذا كانت البيئة يهودية ومشركة فتقول عزير ابن الله، إذا كانت البيئة مثلا مشركة ومسيحية فتقول بالأقانيم الثلاثة، الأب والابن وروح القدس. الثانوية المجوس تقول بالثانوية، إله الخير وإله الشر، أهريمن ويزدان. فهذا المحيط يلوث الإنسان، سواء في مقام العقائد أو في مقام الأخلاق أو في مقام الأعمال، المحيط يلوث. وإلا الإنسان بفطرته سليم، الإنسان سالم مسلم بفطرته الأولى، بفطرته الموحدة، سليم في عقائده أنه يقول بواحد لا شريك له، سليم في سلوكه لا يحب الشر، لا يحب النقص. لماذا؟ لأنه الفطرة لها جذور ثلاثة، هذه الجذور الثلاثة الفطرية تتصل بالله، توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الجذور الثلاثة عبارة عن حب الخير، كل إنسان بفطرته يحب الخير، الإنسان مو جاني فطرة، الإنسان ليس جاني فطرة، الجناية إنما يكون بسبب المحيط، بسبب البيئة، بسبب المجتمع، المجتمع يجعل هذا الشاب سارقا، هذا الشاب زانيا، وإلا فطرة الإنسان تحب الخير، تحب الخير لنفسها ولغيرها، كما أنه فطرة الإنسان تحب الجمال، كل واحد يحب أن يكون جميل، جميل في ظاهره، جميل في باطنه. من جذور الفطرة حب الكمال، كل واحد يحب أن يكون كامل في حياته، يتكامل في ماله، في جاهه، في حياته الأسروية، في كل شيء يحب أن يتكامل، في المجتمع يحب أن يتكامل. فهذه ثلاث جذور فطرية توجه الإنسان إلى الله، بأن الله هو الخير، بأن الله هو الكمال، بأن الله هو الجمال المطلق، كمال مطلق، جمال مطلق، خير مطلق، هو الله جل جلاله. فالإنسان بفطرته يتوجه إلى هذا الجمال المطلق والكمال المطلق والخير المطلق. فالله سبحانه وتعالى كلفه، أعطاه هذه الفطرة، قوم تكليفه بهذه الفطرة، الفطرة الموحدة، هذا أولا. وثانيا قومه بالعقل، قال أنا رح أكلفك تكاليف، كلفة بها شوية نوع من المشقة، لازم بالشتاء برد وما عندك مي حار، الآن الحمد لله كثير مكانات أكو مي حار، لكن ما عندك مي حار، والآن نشوف الماء صاف ثلج وتصلي صلاة الصبح، وبرد لازم تكسر الثلج وتتوضى بالماء البارد، هذه كلفة، كلفة، هذا التكليف صعب زين، لكن إنسان قادر على هذا التكليف لأنه في وسعه، يمكنه باعتبار الإنسان عنده إرادة فوق هذا، عنده إرادة فوق هذا، لذا الله سبحانه وتعالى كلفه بهذا التكليف. فلما أراد أن يكلفه ميزه عن الحيوانات، لأنه الإنسان كل واحد من عندنا الآن يا شباب، كل واحد من عندنا يشترك مع الحيوانات، كيف؟ الحيوان يأكل ويشرب لبقاء جسده، أنا أكل وأشرب لبقاء الجسد، الحيوان عنده تنافع تناسل لبقاء النوع، أنا عندي تنافع تناسل لبقاء النوع الإنساني، كل ما يكون في الحيوانات يكون في الإنسان أيضا. الشيء الوحيد الذي كرم الله الإنسان على الحيوانات العقل، أنه نطاق قوة عاقلة، يتعقل الأمور، يتفهم الأمور، يعرف الحق من الباطل، يعرف الشر من الخير. الحيوان ما يعرف الحق من الباطل، ما عنده حق وباطل، أما الإنسان عنده عقل، يقول لك هذا حق هذا باطل، هذا صحيح هذا غلط، هذا خير هذا شر، هذا ضلال هذا هداية، فيتميز بين التضاد، بين المتضادات اللي موجودة في الكون. هذا الإنسان بيش يميزه؟ بعقل. طبعا العقل أقسام، عندنا عقل سياسي، عقل اقتصادي، عقل أصولي، عقل لغوي، عقل شرعي، بحث مفصل ربما شهر كامل، واحد يتحدث عن هذا الموضوع فقط، يعني تلاقي محاضرة حول العقل، ما هو العقل ومن هم العقلاء، بحث مفصل. على كل حال الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، إلا أنه هذه نكتة مهمة جدا، إلا أنه هذا العقل في المستقلات العقلية وفي الثوابت لا يخطأ معصوم، لأن الفطرة في حكمها الفطري لا تخطأ معصومة، في حكمها الفطري معصومة ما عدا خطأ أبدا. كذلك العقل في حكمه الاستقلال العقلي لا يخطأ، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أبدا، ما يخطأ العقل بهذا، وهذه الثوابت فوق الزمان والمكان، حكم عقلي يسموه بالمستقلات العقلية. اجتماع الضدين محال من جهة واحدة في مكان واحد مع الوحدات الثمانية، هذا حكم عقلي، لكن في المتغيرات العقل يصيب ويخطئ، الفطرة في المتغيرات الفطرة تصيب وتخطئ، في الثوابت حكمها حكم مستقل وثابت ومعصومة، لا لا ليس فيها الخطأ، يعني لا تقبل الخطأ لأن حكم فطري. لما تقول الله موجود بحكم فطري هذا القول معصوم، هذا ما بيخطأ، لأنه حكم فطري من خلال حب الجمال والكمال والخير عرفت أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقني كامل، وأنه خير مطلق، وأنه جمال مطلق، له الأسماء الحسنى ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال أسماء الجلالة والإكرام أسماء الجمال، فهذه يعرفها الإنسان. حينئذ العقل في المتغيرات يخطأ ويصيب، هذا الركن الثاني أو المقوم الثاني والعنصر الثاني في التكليف. العنصر الثالث الشهوة، الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان شهوة، ليش؟ لجلب المنافع ودفع المضار، فجعل لهم الشهوة، هذه قبول محرم الحرام، فجعل في الإنسان الشهوة، إلا أنه هذه الشهوة تارة تنفتح انفتاحا كاملا 180 درجة تنفتح، فيعمل الإنسان بما يشتهي في مأكله مشربه نكاحه، شهوات تتغلب عليه، وتارة لا يأخذ الخط المستقيم في نصف الدائرة 180 درجة نصف الدائرة باعتبار 360 كل الدائرة، فنصفها يسموه الانفتاح، أنه مثل الجناح اللي ينفتح، إيدينك إذا تفتحها راح يصير نصف دائرة، لأنه هذه الدائرة نصفها وراك راح يصير نصف الأمامي والنصف الخلفي، فيكون حينئذ بين نصفين. فإذا الإنسان انفتح كامل على الشهوة ولم يأخذ الزاوية القائمة في الشهوة، لأنه أكو زاوية قائمة 90 درجة، 90 درجة يمينية 90 درجة شمالية، هذه اليمينية قائمة إلهية نصف إلهي، الشمالية أصحاب الشمال قائمة شيطانية، قائمة 90 درجة شيطانية، فإذا كان الإنسان في شهواته في هذه القائمة قائمة 90 سيكون إلهيا، أما إذا انفتح على القائمتين سيكون حينئذ شيطانيا، لأنه راح يعمل المحرمات الشهوات المحرمة، يرتكب الشهوات المحرمة. أنا تقريبا بس 5 دقائق، لا يكون 5 دقائق أنا أكمل الموضوع. فحينئذ عندنا الشهوة إذا انفتحت تكون شيطانية، أما إذا كانت في زاوية قائمة تكون إلهية. فمن مقومات التكليف الشهوة، الله سبحانه وتعالى جعل الشهوة في الحيوانات وجعل الشهوة في الإنسان. الشهوة الإنسانية تختلف، لأن الشهوة الإنسانية بها ضوابط، الشهوة الحيوانية ما بها ضوابط، هذا الفرق. فالشهوة تكليف، يعني من مقومات التكليف، يعني لولا وجود الشهوة لما كان التكليف، وعوجود الشهوة يكون التكليف حينئذ. أنا متى أكلف؟ أنما أكون شهوة عندي، شهوة محرمة شهوة محللة، فالله يكلفني بحلال وبحرام، بمستحب بواجب، بمكروه بمستحب، هذا التكاليف الإلهية، بمباح